احنا قاعدين سؤال في الدرس، واحد بيقول لي واحده لما بتسمع قران بتلطم على وشها، هو ده سؤال في الدرس؟ ناخدنا الدرس ده النهارده، احنا عاوزين اسئله في الدرس يا رجال. نعم.